تفسير الآية 217 من سورة البقرة، يقول تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابقة فهي بالمثل، ومعنى قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي يستفسر ويستخبر ويسألك المسلمون يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يدعو إلى الله والإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم عن القتال في أي شهر حرام، حيث قد كرهوا أن يقاتلوا فيه من يعتدي عليهم بالقتال، أو يسألك غير المسلمين الذين يتصيدون الأخطاء للمسلمين ليشككوا في الإسلام ويشوهوا صورته أن فيه تناقضا، حيث يحرم شيئا ويخالفه فلا يتبعه بهذا التشكيك بالتالي أحد، وذلك إذا قاتل المسلمون من يعتدي عليهم بالقتال في شهر من الأشهر الحرم، والتي هي أربعة: ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفصل هو رجب، وسميت بذلك لأن الله تعالى حرم فيها القتال لو فرض وحدث اقتتال بين الناس كفرصة لتهدئة العقول ولمراجعة الأحوال، فيعودون لحياتهم الطبيعية المسعدة دون القتالية المتعسة، كما أن الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج، والتي يحتاج من نوى الحج فيها للأمان لا للاقتتال، وشهر رجب هو أيضا يحتاج للأمن لكثرة أداء العمرة فيه. فالجواب إن كان السؤال من المسلمين يكون بيانا للحكم وطمأنة لهم أن المنتهك لحرمة الشهر الحرام هو قطعا البادئ بالقتال وليس هم، لأنهم في موقف المدافع عن دينهم الإسلام وعن أنفسهم، فلا يتحرجون من قتالهم إذن في أي زمان ومكان، ويكون الجواب ذما لغير المسلمين وإخراسا لألسنتهم، لأنهم توقعوا أن يجيبهم بإباحة القتال فيه فيثير الشبهات حول الإسلام والمسلمين، فلما أجابهم بأن القتال فيه هو إثم كبير فعلا، لكن ما فعلوه من جرائم في حق الإسلام والمسلمين أكبر وأعظم، صدموا وتوقفوا. قوله تعالى: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي قل مجيبا موضحا لهم حكم القتال في الشهر الحرام، قل لهم أن القتال فيه بالفعل هو إثم كبير لأنه اعتداء على ما حرم الله تعالى، لكن الذي يفعله أعداء الإسلام من الصد عن سبيل الله أي عن طريق الله أي المنع عن الدخول للناس في دين الله الإسلام وإيذائهم ومحاولة ردهم عنه بعد دخولهم فيه، ومن الكفر به تعالى أي التكذيب بوجوده، ومن الصد عن دخول المسجد الحرام، ومن إخراج أهل المسجد منه وهم أهل مكة وهم أهله وهي بلدهم، وما شابه ذلك من جرائم هو حتما أكبر إثما عند الله تعالى أي في حكمه من القتال في الشهر الحرام. قوله تعالى: والفتنة أشد والفتنة أكبر من القتل، برجاء مراجعة أيضا قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل في الآية 191 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، فهي مشابهة لها مع مراعاة استخدام لفظ أشد، لأن الحديث كان عن قتال المعتدين فيناسبه الشدة معهم ليكفوا عن اعتدائهم، بينما لفظ أكبر هنا لأن الحديث عن كبائر يفعلها المعتدون فيناسبه توضيح أن أفعالهم أكبر إثما وفضاعة من القتال في شهر حرام. قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ومن جرائمهم الكبيرة الشنيعة أيضا والتي تدل على شدة عداوتهم ودوامها أنهم يستمرون يقاتلونكم ويؤذونكم كلما أتيحت لهم الفرصة لكي وإلى أن يرجعوكم عن إسلامكم فتتركوه وأخلاقه ونظامه فتكونون غير مسلمين، إن استطاعوا تحقيق ذلك ليظلوا يستعبدوكم ويخدعوكم وينهبوا جهودكم وثرواتكم وخيراتكم، لأن الإسلام هو الذي يدفعكم لأخذ حقوقكم، فعليكم أن تنتبهوا لهذا وتحذروه تماما عند التعامل معهم. هذا ولفظ إن يفيد الشك في استطاعتهم والاستبعاد لمقدرتهم عليه، لأن لهذا الدين ربا يحميه ويحمي ويعين المسلمين الذين هم يفضلون الموت على الرجوع عنه كما يثبت الواقع ذلك، إلا في حالات نادرة تكون من مسلم يبيع إسلامه ويرتد عنه ويتركه من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي هذا تحذير شديد من الردة عن دين الإسلام ونتائجها الشديدة السوء والتعاسة في الدنيا والآخرة، أي ومن يرجع عن دينه منكم أيها المسلمون بعدما ذاق سعاداته ويصير كافرا ويستمر على ذلك دون توبة وعودة لربه ولدينه ويموت على هذا الحال وهو كافر، أي مكذب بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويفعل لذلك بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، فهؤلاء ستحبط أعمالهم أي ستفسد فسادا تاما، حيث خلطوها بأعظم وأثقل دم يطيح بأي حسنات سابقة ولاحقة مهما ثقلت وكثرت في الميزان يوم القيامة وهو الكفر، وسيحرمون بعد كفرهم جزاء ما كانوا يعملونه من خير يتمثل في سعادة دنيوية على قدر نواياهم كما وعد سبحانه أهل الخير في دنياهم، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة